الوراقون، نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها. أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تفهم خطأ. إعداد عبد المجيد بن إبراهيم السنيد. الكلمة 121. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. ظن بعضهم أن معنى لبسبيل مقيم أي أن الآيات على طريق واضح مستقيم، والصحيح أن قرى قوم لوط التي أصابها العذاب مقيمة في طريق قريش إلى الشام. الكلمة 122. ولكم فيها جمال حين تريحون. تريحون أي حين تعودون بها إلى منازلها وقت الرواح وهو المساء، وليس معناها حين ترتاحون. الكلمة 123. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أكثر المفسرين أن المقصود بأهل الذكر في هذه الآية هم اليهود والنصارى أصحاب الكتب السابقة. قال ابن كثير ردا على من توهم أن أهل الذكر في هذه الآية المراد بهم هم أهل القرآن، ليس هو المراد هاهنا، لأن المخالف لا يرجع في إثباته بعد إنكاره إليه، ولا يمنع من إطلاقه على أهل العلم من المسلمين، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الكلمة 124. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ على هون أي يبقي البنت حية على هوان وذل لوالدها، أو هوان للبنت فيبقيها والدها مهانة لا يعتني بها ولا يورثها، وليس على هون أي على تؤدة ومهل. 125. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. يظن بعض الناس أن معنى الظلم هنا أي الاعتداء على الناس وسلب حقوقهم، والصواب أن المراد بالظلم جميع المعاصي. الكلمة 126. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. من الفرط وهو الإسراع والعجلة، أي أنهم مسارع بهم إلى النار، ومنه قوله تعالى: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، أي يعجل علينا فرعون ولا يمهلنا. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم إلى الحوض، أي سابقكم إليه كالمهيئ له. وقيل معناه أنهم منسيون في النار، ولا تنافي بين المعنيين، وليس معناها من التفريط بالغفلة والتقصير، وهي قراءة أخرى، مفرطون بالتشديد. الكلمة 127. فإذا جاء وعد الآخرة، أي وعد الإسهاد الثاني لبني إسرائيل، وليس المقصود به وعد يوم القيامة. الكلمة 128. ولا تمشي في الأرض مرحا، أي متبخترا متكبرا، وهو النشاط والمشي فرحا في غير شغل وفي غير حاجة، وأهل هذا الخلق ملازمون للفخر والخيلاء، فالمرح مختال في مشيته، وليس معنى المرح مجرد السرور. 129. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، أي أعطينا قوم صالح الناقة آية واضحة بينة لا لبس فيها، وليس المراد أن للناقة بصر تبصر به وإن كان لها ذلك. قال القرطبي: فالناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد به أن الناقة كانت مبصرة، ولا يدري بماذا ظلموا، وأنهم ظلموا غيرهم وأنفسهم، فهذا من الحذف والإضمار، وأمثال هذا في القرآن كثيرة. الكلمة 130. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ضعف بكسر الضاد، أي مثل عذاب الحياة الدنيا ومثل عذاب الآخرة إن ركنت إلى المشركين، أي عذابا مضاعفا، وليس من الضعف الذي هو ضد القوة.